بعض الناس إذا طاف بالكعبة منهم من يلمس الكعبة ويقبل الكعبة، هل هذا جائز؟ نعم، تقبيل الكعبة مشروع، تقبيل الكعبة مشروع إذا تمكن الطائف من تقبيلها، نعم يشرع له ذلك، لكن إذا لم يتمكن لا يشق على نفسه ولا يشق على الآخرين، يشير إليها ويمضي، لأن تقبيلها ليس واجبا وإنما إن تيسر ذلك. وقال بعض أهل العلم لا يقبل ما يشير به إليها، فإن شاء أن أشار إليها بخشبة أو بيده قالوا لا يقبل ذلك، وإنما إن تيسر له أن يقبلها قبلها، وإن لم يتيسر يشير إليها ويمضي. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة للقبر الشريف، مثلا يسلم صباحا ويسلم ظهرا وعصرا ومغربا. لا، هذا مخالف للشرع يا إخوان، هذا العمل مخالف. واعلموا أن ديننا توقيفي. ما معنى توقيفي؟ معنى توقيفي أنه أن مبناه على وجود الدليل، فإن وجد الدليل عملنا به، ما وجد الدليل نتوقف. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. الآن إذا مسحنا على الخف نمسح هكذا، ليس كذلك؟ يقول علي لو كان الدين بالرأي كان نمسح هكذا. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فديننا توقيفي، ما في دليل يدل على تكرار الزيارة أو المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويزور إذا قدم من السفر بس فقط، بقية الصحابة ما كان يعرف عنهم هذا الأمر. وأنت الآن إذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ إذا دخلت المسجد النبوي تقدم أي القدمين؟ أي القدمين؟ اليمين. وماذا تقول؟ تقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا هو. تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فما في داعي أنك تتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية كسنته الفعلية. السنة التركية يعني التروك من السنة كالسنة الفعلية. نعم. يقول هل من السنة تقبيل الكعبة أم الحجر الأسود؟ هو نفس الحجر الأسود، السنة تقبيل الحجر الأسود، ما هو تقبيل الكعبة الأركان، لا، تقبيل الحجر الأسود. نعم. أديت فريضة الحج مفردا ولكن لم أعتمر لظروف خاصة، فهل حجي مقبول؟ نعم، الحج ليس له علاقة بالعمرة، الحج نسك مستقل، عبادة مستقلة، إذا كانت مكتملة الأركان والواجبات فهو صحيح وليس له علاقة بالعمرة، العمرة حكم مستقل آخر. نعم. هل يجوز الحج والعمرة في وقت واحد؟ لأني أريد الحج في يوم وفي اليوم التالي العمرة. لا، هذا ليس بصواب. الصواب أنك تقدم العمرة على الحج وتكون متمتع، وتفرغ من العمرة وتكون متمتع ثم تحرم بالحج، أو تقرن العمرة الحج بالعمرة وتقول لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، فتؤدي الحج والعمرة معا، وأفعال القارن كأفعال المفرد تماما، لا يختلف القارن عن المفرد إلا بالنية. القارن يجمع الحج والعمرة، العمرة والحج، وعليه الهدي، والمفرد ليس كذلك. نعم. هي فتاة تريد أن تؤدي فريضة الحج، لكن جميع أفراد الأسرة قد أدوا هذه الفريضة عندما كانت صغيرة، فماذا تفعل؟ وتقول أنا لا أجد من يحججني، هل علي إثم وهل على أسرتي إثم في ذلك؟ لا ليس عليك إثم لأن الحج لم يجب عليك. الحج لا يجب إلا بشروطه، والشروط غير متوفرة في حقك، شروط الوجوب غير متوفرة في حقك. فأنت أولا وجود المال كما ذكرتي فتاة ليس عندك مال، ولو فرض أن عندك مال ليس عندك محرم يرافقك إلى الحج، فالحج لم يجب عليك وأنت على خير، والأجر يكتب لك على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى عازما على فعل الطاعة لكن لم يتيسر له ذلك فالله يكتب له الأجر، لأن الله كريم فيعطي العطاء الجزيل والكثير. نعم. ما حكم من ترك الحج مع القدرة عليه؟ لا، هذا الذي يترك الحج مع القدرة عليه عاصي، لأن الحج إذا توفرت شرائطه يجب على الفور، ولو مات الإنسان الذي تركه مع القدرة عليه يأثم ويجب أن يحجج عنه من تركته إذا كان له تركة. نعم. من لم يتيسر له التصريح للحج يعتبر غير قادر على الحج؟ نعم، غير قادر، الذي لم يتيسر له التصريح غير قادر على الحج. ثم أيضا لا ينبغي بل لا يجوز أن يخاطر الإنسان ويذهب إلى الحج بدون تصريح، لأن الحج قربة إلى الله عز وجل، والقربة لا يجوز أن يتقرب الإنسان بالقربة بعمل يعصي الله فيه، لأن الحصول على التصريح أو شرط التصريح شرط في هذه البلاد المصلحة العامة، مصلحة المسلمين العامة، وشرطه والي الأمر المسلم في هذه البلاد، وطاعة والي الأمر المسلم واجبة ما لم يأمر بمنكر، وهذا ليس بمنكر. نعم. رجل حج العام الماضي ومعه زوجته ولكن لم يطوف طواف الإفاضة وجامع زوجته، هل حجه صحيح؟ هذا يجب عليه، تجب عليه فدية ذبيحة الفقراء الحرم، إذا كان إذا كان الجماع بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة بعد الحلق، إذا كان الجماع بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وبعد الحلق عليه ذبيحة الفقراء الحرم، ويعود إلى مكة ويحرم ويأتي بطواف الإفاضة الذي لم يأتي به، وعليه ذبيحة. أما إذا كان الجماع قبل رمي جمرة العقبة فالحج فسد، الحج فسد، وعليه أن يمضي في الفاسد، وعليه بدنة يعني جمل، عليه جمل ويقضي الحج الذي أفسده من السنة القادمة. نعم. نريد تفصيلا شاملا عن صحة الصلاة على الكراسي التي كثر استعمالها في المساجد، فالقدر المبيح للصلاة عليها حيث يرى من يأتي ماشيا على قدميه ثم يجلس على الكرسي فلا هو قائم ولا جالس. هذا غريب يا إخوان، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كنت تعجز عن السجود فنعم صلي قائم، وإذا إذا ركعوا إذا سجدوا اجلس على الكرسي ثم أشر بالسجود، هكذا تصلي قائم إذا كنت قادر على القيام. إذا كنت المهم تأتي بالركن الذي تستطيع عليه، يعني حسب ما أمر الله جل وعلا على الصفة على الكيفية المعروفة. أما إذا كنت عاجزا عن بعض الأركان فلا بأس أن تستعمل ما يعني يمكن أن تؤديها به في هذه الحال. فغالبا الذين يصلون على الكراسي يعجزون عن السجود لسبب في الأرجل، لكن إذا كنت عاجز عن السجود فصلي قائم واركع قائم، وإذا جاء إذا سجدوا اجلس على الكرسي ثم اسجد هكذا اسجد، يعني تومي ماء وارفع هكذا، أما إذا كنت تجلس على الكرسي وتصلي الصلاة كاملة وأنت قادر على القيام وقادر على الركوع قائما فهذه الصلاة لا تصح، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت لم تتق الله بقدر ما تستطيع. نعم. من هو شبرما الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل من الصحابة، رجل من الصحابة، وما يعني ما يحضرني اسمه الآن، لكنه صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شبرمة؟ يسأل الذي لبى عن شبرمة، قال الملبي أخ لي أو قريب لي، ما ذكر اسمه، فلا أعرف اسمه الآن، ما يحضرني. نعم. ما قولكم عن لكن اسمه ما يترتب عليه حكم شرعي، إنما الحكم الشرعي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قولكم عن الطريقة التيجانية؟ الطريقة التيجانية حسب ما بلغني والله تعالى أعلم أنها طريقة مخالفة للإسلام، لأنهم يقولون يذكرون عن التيجاني شيخ الطريقة أنه يعلم الغيب وأنه حفظ القرآن وهو في بطن أمه قبل أن يولد، وذكروا عن أشياء لا يصدقها عقل عن فضلا عن الشرع. فديننا يا إخوة دين النص ودين الشرع ودين يعني والنقل فيه الصحيح، العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح لا يخالفه. فكون الإنسان يعطى فوق القدر الذي جعله الله له أو يبالغ فيه أو يعني يكون يعني يطرى فيه ويغلون فيه فهذا لا يجوز. الله ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قل إنما أنا بشر، ها، بشر مثلكم يوحى إلي، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال عليه الصلاة والسلام يقول إياكم الغلو إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، لا ولا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بشيوخ الطرق الذين يذكرون عنهم الأقاويل التي لا يعقلها عاقل؟ نعم. لماذا تختلف الجماعات الإسلامية في هذا الزمان؟ لماذا تختلف؟ لجهلها بالإسلام والنصوص الشرعية والقرآن والكتاب والسنة، وإلا لو علموا الكتاب والسنة واجتمعوا على الكتاب والسنة ما حصل خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. فيا إخوان لو اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما حصل هذا التباين ولا حصل هذا الاختلاف، لكن لوجود الجهل وضعف الإيمان وحظوظ النفوس الأمارة بالسوء حصل هذا الاختلاف، نعوذ بالله. هل هناك خلاف بين المذاهب في قصر الصلاة في المناسك؟ نعم، في بعض الصور فيه خلاف، بعض الصور فيها خلاف بين المذاهب، المذاهب الفقهية. أما بالنسبة للقصر من حيث الجملة ما في خلاف، لكن في خلاف في بعض التفصيلات، وهذا يحتاج إلى وقت، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. وفق الله الجميع.